رب العالمين. آخر بيتين في ما ما في هذا آخر بيتين يا أخي البيت هذا غير قلتنا ومضمرة ورفع الذي قلن فطير قل ومثلت لكم هذا ما قرأنا الشر خلاص ما شنو سرح ثلاثة أسطر شطرين ونص لا البيت اللي قبله هنا أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم ما يزيد لك من عقيل على شخص الحمد لله قلت لكم لما يرفع هذا خاص بالتقل لما يرفع المنطقي يوكل به كل ضمير منطقي سواء ضمير المنطقي المنطقي مثل قلت أنت ولا منطقي مثل أكمتك أنت ولا مجرور ما ارتدي فهذا معنى ومضمر رفع الذي قد يكون أكد به كل ضمير منطقي أخذ سوف سوف أقرأ عليه السلام ما يزيد ولا شيء. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكبلا هذا قرأنا الشرح ما قرأنا أقرأ الشرح أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد نحو إن زيدا قائم وفي الدار في الدار زيد ولا يجوز إن زيدا قائم ولا في الدار زيد فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلا وجير وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده معنى جيريس لا ما أسعى أنت بعد ما كرته لكم البارح ما مستلت لا لا جيري إيش معنى جيري جيد بمعنى نعم حرفة مثل أسد فيقال لك أقام زيد فتقول نعم أو لا وألم يقم زيد فتقول بلى ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل أي يجوز أن يؤكد بضمير المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو قمت أنت أو منصوبا أكرمتني أنا أو مجرورا نحو مررت به هو والله أعلم العطف قال ابن مالك العطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة هم المفاق الأولين هم المفاق الأولين فقد يكون من مكارين كما يكون من معرفة مصالح البلدية ورافعين نحن يا غلام يعمر ونحن بسر تابع البقرية وليس أن يبدل بالمرضية نعم انتهى هذا الثاني من التوابع عطف البيان العطف ينقسم الى قسمين عطف البيان وعطف البيان والان يقول ابن مالي الغرض عندي الان بيان ما سبق وهو عطف البيان فذو البيان عطف البيان وذو البيان تابع شبه الصفة التابع هذا لا يكون إلا جامدا ولكن مثل النعت وفي فرق بينها وبين النعت أن عطف بيان يبين مطبوعه حقيقة القصد بمطبوعه منقصفة دائرة لعطف البيان هذا ولكن لا في علامة من المطبوع ولا في علامة مما تعلق به المطبوع فالنعت لا يوضح مطبوعه ولا يبنى إلا بعلامة من المطبوع تمنع في الحقيقة أو بعلامة يعني مما تعد قبل تمنع في السبب. وأما عطف البيان لا، لأنهم لا يكون إلا جامدة. جاء زيد ما نريد زيد هذا، فلما قلت أخوك بين أخوك هذا هو عطف البيان ويجود فيه البدلية، ولذلك مصالح لبدلية وغير الأخلاق والهم والأحوال واضح. ولكن ما هو بالعلامة من البكر واضح. هذا ما له قبل ابن مالك وذو البيان تابع وسبه وصفة حقيقة القتل به منكشفة. القتل بمتبوعه منكشفة مزيلة بعطف البيان، ولكن لا بعلامة في المتبوع ولا بعلامة مما تعلق به المتبوع كالنعم، لأن هذا جامد. ما هي العلامة في الناس؟ العلامة في الناس ما هي؟ العقدة، جاء عجل العاقل. طيب ايش هي العلامة؟ العلامة العقل الذي دل عليه الآن. العقل هذا لمن؟ من المتبع ايش وكذلك؟ وكذلك ومن سببه جاء عجل العاقل أبوه. نعم هذا تقدم في الناس. نعم واضح ولا؟ وما عطف البيان جاء ذو أخوك ما يدل على العلامة في المتبع ولا فيما تعلق به المتبع، ولكن يبين المراد بالمتبع هذا وهو أخوك بين الذي هو أخوك. أنت أبي الشيخ هنا ما يلتبس بالبدل جاء زيد لا يجوز البدل ما يجوز عطف البيان في هذه الحالة، ولكن في مواضع التي يتصل بالبدل ولا يجوز يتصل بعطف البيان أو يتصل بالبدل. انتبه المسبب انت لا ما هذا خلاص ما تقدر خلاص مقصود ذلك المسبب المشبه للصفة يقول المشبه للصفة الصفة هذا ما هو الصفة معناه يشبه النعت المراد بالصفة هذا النعت قلت لا جاء عدل العاقل ما بدل متبوعه جاء عدل ما الذي عاقل ولا مجنون ولا حتى قلت العاقل هيا بين بين متبوعه بعلامة من المتبوع وهو العقل هنا جامع الفرق قل في ضاح متبوعه وعدم استقلاله عطف البيان يقول انه جامد والنعت مشتق موسى ولذلك لا يدل على علامة لا يدل عطف البيان على العلامة لأنه جامد. طيب يا شيخ في جاء أبو بكر عمر الفاروق وكذلك الفاروق أنا مشتق يا شيخ فاروق فاروق هو الفاروق هذا كيف هذا نعت ما هو بدل عطف البيان هذا فاضي لا يفرق بين الحق والباطل كيف لعمر أبو حفص عمر هناك عمر هناك بدل لكن إذا كان الفاروق علما علما لا أخي هذا ما هو ما هو ما هو علما لكن الآن لما يطلق الفاروق ينصرف إلى عمر على ذي الغلب هذا هذه يعني لقب لقب هذا نعم لقب لعمر الفاروق إذن واسمنا أبو حفص كنا عمر إسعي إذن هذا عالم نعم أنت شيخ اشرح لنا هذا التعريف مهم ينبني عليه فهم الباب والتابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعي وعدم استقلاله نريد بالمثال المثال يا شيخ هذا المثال جاء زيد أخوك جاء زيد أخوك نعم كيف نطبق عليه شرح التعريف هو ثاني أنا تابع هو تابع هو جامد جامد نعم يبين يوضح متبوعه من غير علامة وعدم استقلاله وعدم استقلاله لا يستقل بنفسه يعني أخوك لا يستقل بنفسه إيش معنى لا يستقل بنفسه يا أخوك ما نقول يا أخوك أنا كشف جعل البحر من لذلك أريد أفضل نعم لا يصح أن تقول جاء زيد أخوك وجاء أخوك هذا معنى علمك أنه ليس على نية تقليل العالم كالبعض نعم بخلاف البدل يستقل بنفسه ها عطف البيان ليس على نية تقليل العالم نعم عطف النسب العفو في ضح والعطف كما يعطف نطق على مئة ذكر العالم. يعني إذا قلنا جاء زيد أخوك لا يصح جاء أخوك؟ لا، هذا تقدم له العالم. لا لا يجوز جاء زيد وجاء أخوك على أنه عطف بيان، لأن عطف البيان التابع يعني العامل فيه هو العامل في المسجد. أما في البدل نقول مثلا جاء أبو حفص ونقول جاء عمر وجاء عمر على نية تكون العام، هذا معنى قوله لا يستقيم به. شيخ شيخ الجامع عمر معناه هو الذي لم يكن مستق من الفعل، لم يكن هو الفاعل ولكم المفتوح ولا صفة المشبهة ولا أمثلة المبان، غير المستقى هو أخوك. أخوك ليس بالفائل ويكون المفعول ولا صفة المشبهة ولا فعل التفضيل ولا غير ذلك. العطف كما ذكر ضربان، أحدهما عطف النسق وسياتي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. وعدم استقلاله هنا المقصود ما يكون المقصود بالمشبه للصفة مشبه بعد في التوضيح أنه مقصود بالمشبه للمشتق. لا ما هو مثلا في المعنى أنه يوضح متبوعه، هو يعني في إيضاح بهذا بيان لوجه الشبه، يعني قوله في إيضاح متبوعه بيان لوجه الشبه. هو هالسبب، ولكن ما يكون بعلامة من المتبوع من الجنة. يعني المقصود بالمشبه للصفة هنا النعت فقط؟ نعم. لماذا؟ لا فعل يكون لأن يقولون أن البصريين يعبرون عن النعت عن الصفة بالنعت، والكوفيون يعبرون عن النعت بالصفة. كان أقول لك هذا النعت خاص النعت يتبعه في العربي النعت وتنقل مع ما قال صفة عامة. في فرق بين الصفة والنعت يا شيخ؟ لا في فرق يا مسكين. يقول بين القائم شو الفرق؟ هذا صفة في المعنى قائمة، لأنه وصلت زي بقية ولكن ما تعربه بأنه نعت خطأ. لا هذا تعرب زي القائم تعربه بالخبر، هذا تعربه وكذلك حال، ولكن صفة بينهما عموم صفة هذا عام والنعت خاص، هو التابع المقبل لمتبوعه بوطنه أو وطن معتلقه. ها أمسى أنتم عبارة هذا ما تعرفون. نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص. ولكن لا بعلامة إنه جامد. شيخ لا أخي بينهما فرق، النعت لا يكون لا يسمى إلا التابع المكمل لمتبوعه بعلامة منه أو بعلامة منه، لا يوجد النعت. وهذا لا يوجد جاء أبو حفص جاء عمر لا يوجد. هو قال جاء أخوك جاء زيدون زيد قائم وجاء أخوك هذا قال لا يصح نفسه بخلاف جاء أبو حفص جاء عمر يجوز، ولكن خبر لا قال له كلام جاء أبو حفص وجاء عمر يجوز قولهم طيب. هذا هو ليس جاء هنا أقسم أبو حفص وأقسم عمر أحسن يقول نعم يا شيخ ما يقول وصف وصفات أي إنسان معنى بمعنىه ما فيش واو هنا هو وصف جاء أبو حفص جاء عمر إيه نعم يا شيخ هل يصح أن نقول أقسم أبو حفص أقسم عمر؟ يصح أن نقول أقسم أبو حفص أقسم عمر؟ لأنه قلنا هنا وعدم استقلاله على عدم على على عدم ما في تفاعل عام. إذا قلت عمر هذا ما في عطف بيان عطف بيان من أبو حفص ما تقدر العام لا يستقل بنفسه، وما تقول أقسم أبو حفص أقسم عمر هذا في عطف البيان في عطف البيان لأن عطف البيان كالنعم النعت العامل في النعت هذا هو العامل في النعت. طيب يصح أن نقول جاء زيد جاء أخوك والبدل؟ إذن هنا يصح جاء زيد جاء أخوك. البدل الآن يتقل من الآن يتقل العامل. البدل يجوز يقول جاء أبو حفص جاء عمر. لا هذا المؤسس أنتم هذا فهمتكم هذا من زمان ولكن ما فعل. هو يقول عدم استقلاله هذا عدم الاستقلال. إذا لا يصح جاء أبو حفص جاء عمر إذا جعلته بدل لا يصح. وأما إذا جعلته بدل لازم أن تقدر العدل كعطف اثنان من التوابع يعني على أن يتدخل العدل البدل عطف النساء. يا شيخ هذا ما هو تناقض يا شيخ. كيف نقول في يجوز في عمر أن تكون بدل عطف بيان ونقول أنه يكرر العامل والعامل لا يكرر؟ كيف يصح هذا يا شيخ؟ لا روح إلى نعم فهمت إن كنت يا شيخ لأنه صفة والنعت اللي صمع أنت روح بس شوية غامض يا شيخ هذا ما هذا تفكير هذا معنى لا يستقل بنفسه عطف بيان لأنه لا لا ليس على نية تكفير العامل يعطيك كمان ذلك توضيح ذلك فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لأنهما لا يوضحان متبوعهما بوعهما والبذل الجامد لأنه مستقل مستقل على نية انتبه يعني هذا معنى من كم ما فهمت اللي ما فهم هذه القاعدة بذلك ما يفهم ايش البدل الجامد هذا يا شيخ انا صار عندنا بدل جامد وبدل غير جامد قولي انه من وفاق الاول ما من وفاق الاول النعت ولي هذا مما مما يخالف فيه عطف البيان البدل انتبه يا انتبهوا كان تبغون ان تفهموا الباب ولا تمشون على على فهمكم فهم مما يفارق فيه عطف البيان البدل ان عطف البيان يعطى من موافقة المتبوع في التنكير وفي التعريف وفي الإعراب وفي التسلية وفي الدم ما يعطاه النعم هذا معنى قبل بالماضي فأول ينهي أعطي عطف البيان من وفاق الأول من وفاقه من موافقته الأول وهو المتبوع ما الذي النعت الولية لا تنعن لا ت... لا لا, لا. فكما أن لا تنعش المعرفة بالنكرة وكذلك لا يكون عطف البيان النكرة من المعرفة ولا النكرة ولا المعرفة من النكرة بخلاف عطف البيان عطف البيان يجوز فيه ذلك جاء في القرآن بالناقية ناقية كاذبة ناقية هذا بدل من الناقية الناقية الأولى معرفة لأنه محلم بألف مناقية هذا غير ليست معرفة واضح ما لا تقول فيه إذا كنت فيه عطف بيان غير طريقة لأن عطف البيان يترك فيه ذلك لا فقط المحلم في التعريف والتنكير وكذلك تبذل النكرة يعني المعرفة من النكرة مثل قوله تبارك وتعالى إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر سورة الصور صراط الله هذا معرفة لأنه وظيفة الدلالة معرفة صراط المستقيم هذا نفسه هذا مختص بالبدل أما عطف البيان لا لازم كما قاله ابن مالك تعطيه ما تعطيه له من وفاق الأول من وفاق الأول أمس طيب هذا لماذا لم تستثنى لماذا لم يستثنها ابن مالك بقوله وصالحا لبدلية وراء هذا ما هو هو خص مسألتين فقط. مسألتين هذا كذلك في مسائل غير هذا. وهذه من لا عاد منهم هذا ما هو. هذا مما يختص فيه. لا مما ينفرد فيه البدل. لا يستلزم هذا في مواضع. أي نعم. لا يستلزم الحق هذا يشير إلى ذلك. المسألتين اللتين ذكرهما ابن مالك في هذا البيت مثل بهما بس يشير بذلك الإشارة بأن البدل يخالف عقد البيان في أشكال المسألتين وفي مسائل غير ذلك ذكرها الطبري وذكرها الفقهاء. أي شيخ إذا كان التابع لا نحن نكفي أن يكون معرفتين ولو كان أحد المعرفتين هذا أعرف من الثاني هذا ما يبنى ذلك ولكن ما هو لا يكون النعت نعت النكرة من المعرفة ولا نعت المعرفة من النكرة هذا الممنوع. جاء السيبوي عمرو مش جاء سيبويه ومش عمر وشبه مش عمر إذا جاء سيبويه عمر على هذا بدل هذا بدل ما تعرف عمر بيان هذا سيبويه هذا يجوز ولو كان هذا لأن كل واحد منهما معرفة بخلاف الآية التي قرأتها عليك انتبه هذا كله ضبطناه من زمان لا يجوز عكس البيان لا يخالف متبوعه في التعريف ولا في التنكير ولا في التصنيع ولا في الجمس بخلاف البدل قبله طبعا إن للمتقين مفازا حدائق يشعربه في سورة عمه حدائق يشعربه قلنا إن للمتقين مفازا حدائق ها لا لا هل يجوز أن تقول عطف بيان بدل من إيه لماذا لا يجوز هذا لا تفعل مفازا مفرد مفازا مفرد حدائق جمع حدائق يا أخي اسمك إلا لله مفازا مفرد الشيخ مفازا مفرد نعم هذا مفرد اسمك مفرد يا أخي أدري في القرآن العربية إن كان تبغون أن تفهم القرآن وتفهم سير الصراط المستقيم صراط الذين يصح بدل عطف بيان يصح فيها الوجهان سير الصراط المستقيم صراط الذين ماذا تعرف ماذا تعرف هذه مقلة ماذا تعرف بدل عطف بيان نعم ما نقولك بدل ولكن أنت تقول عطف بيان خلاف يعني آخر الشهر نعم من مفاتك الفوز الذي أعده الله للمتقين للمتقين أثبته الله عز وجل للمتقين ما هو حدائق وأعناب وكواعب كواعب جمع كاعبة ما هي القاعبة هو التعبير بالجزء عن الكل هذا ولما تسمى كاعبة أنت تتقي ولما تسمى كعبة؟ كعبة لأنها تكعبت لا ولما تكعبت؟ ومنها الكعبة يا أخي العلوز الكعبة معناه أكبر البنت أسمع يا أخي البنت الذي لا مسها الرجل لأن سنها متفرة تكعبت وإذا مسها الرجل ولذلك تسمى كعبة هذه التي أعده الله المتقين وكواعب أترابا جمع الترب في سن واحد هذا واحد منهم أكبر سن من الثاني كلها سوى كواعب لم يضغطهن اسم قبلها ولا طيب لا وكأسا يا شيخ ها قد عطف بالمفرد شيخ ها الشباب ما تكون بمعنى الجمع هذا لا يجوز، هذا لا تقف المفرد على الجمل وما لا يوثق في هذا المكان. هذا يفترض في عطف الذات. يسأل يقول مفازن جمع ولا ما هو جمع؟ مفازن هذا مفرد، هذا مصدر. طيب هكذا عطف مثلا الميم يا شيخ وتبي بمعنى الفوز في قوله وكأسا، كأسا كذلك هذا مفرد هذا يا شيخ. ولو كان مفرد ما نعرف هل تعرف من عطف المفرد على الجمع ولا على الميم؟ نعم طيب. وكأسا هذا معطوف على مفازن هكذا قل وكأسا إن المتقين مفازا، حدائق المفاز هذا حدائق وعناد وكواعي بأسا وكأسا. طيب هنا كأسا وافق المفازا في الإفراد، هل صح أن ربا وعطف هبان في حرف؟ لكن في حرف عطف عطف عطف عطف البدل يا شيخ. انت يا اخي جعلت حدائق بدلا فقط والله يا شيخ، بس بدل يا شيخ. التابع البدل يكون جامد ويكون مشتق. البدل ممنوع، بدلية المشتق هذا ممنوع قليلة قليلة. نعم طيب البدل المشتق مثاله ما يجب ما البدل هو ذكر والبدل الجامد لأنه مستقل. طيب البدل الجامد عرفنا البدل الجامد، نحن فصلنا لك الجامد ما ليس بالمستقل هو الجامد. نريد مثال كأخوك. وأما أن تأخذ العاقل جاء أجل العاقل العاقل بدل هذا ممنوع. أمسى انتبهوا يا إخواني. قولي إنه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي. لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت. أيوة. من وفاق الأول في التثنية والجر والتعني والتنكر والإفراد والثاني ما أعطوه للنعت، لأنه يشبه النعت في توضيح متبوعه. ولذلك ابن مالك قال فأولي لي من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي. مفهوم عندكم ولا ايش الفرق بين النعت؟ لا هو هذا أنه يبين هذا. أنا كررت لكم هذا بعلامة من العلامة هو جامد أيضا عطف البيان جامد كاتب. فيوافقه في إعرابي وتعريفي أو تنكيري وتذكيري أو تأنيثي وإفرادي أو تثنيتي أو جمعه، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. آية عطف البيان ومتبوعه يكونان منكرين يكونان منكرتين فما يكونان معرفين فما يكونان معرفتين. هذا رد من ابن مالي على قول من قال من النحاة ان البدل ان عطف البيان لا يكون نكرة. ومثال ومثل الآية من ماء قديد، ماء هذا نكرة، قديد جام نكرة هذا اللي. وكذلك وصلنا بالآية التي في سورة النور زيتونة لا شجرة شجرة توقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة زيتونة هذا بدل شجرة أخذ بها. نعم ابن عقيل يقول قيل يا شيخ بالتضعيف ليش يمرضها بالتضعيف بصيغة التضعيف يعني من ماء التضعيف. ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، فيكونان منكرين كما يكونان معرفين. قيل ومن تنكيرهما قوله تعالى توقد من يوقد من شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ليش عرابه أنتم هيا واذكروا كمان القاعدة التي بلت عليك على ذلك فيها الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب جري حفص الشيخ لا نعم لا لك على أنه نعم طيب أخيرت ما نحن يوقد بالياء لا لا لا لا ما يدل طبق عندك ما تعني بليه نافع بليه هيا ها؟ أنت تدريك وين؟ وين تدريك على أن لا يكون في العصر؟ على أن تعمل منها على أن الحروف العصر الحروف العصر لأن ما بعد معصوف على إيه؟ لا إيه؟ زيتونة يقول لا زيتونة بنفسها تابع وكيف تتبع التابع الله لا أخي انتبه الروس الكافية الروس الكافية الروس الكافية الروس الكافية إن كان تبغي تعرف القواعد هذه اللي طبعتها أم القرى منعته بعد هذا اسمع يا اخي منعته بعد هذا واما قبلا وحتما التكرار فيه واو اكتب البيت هذا بماء الذهب النعت يقع بعد هذا اذا وقع بعد هذا لازم تكراره مثل ايه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه